بلغنا من أدلة القواعد، أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، بلغنا إلى الكلام على قاعدة من قواعد النهي، ونريد أن ننتهي من كل هذه القواعد، قواعد النهي، حتى ندخل على مباحث لغوية مهمة جدا، وهي الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر. هذه لب الأصول، لب الأصول، حتى يعني يستطيع الإنسان أن يدرك ما المقصود من ما هو المقصود من الأحكام. قاعدة: النهي عن الشيء بعد الأمر فهو للتحريم، النهي عن الشيء بعد الأمر فهو من التحريم بمكان، وهذه مخالف للأمر. الأمر عندنا كنا نقول الأمر بعد الحظر، طيب في أقوال ثلاثة، صحيح ولا لا؟ لا، هنا في هناك قولان، لكن الحق بأن الجزم عند جماهير المتقدمين والمتأخرين من علمائنا المحققين قالوا النهي إذا أتى بعد الأمر فهو للتحريم، هذا على بابه، هذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا توضؤوا من لحوم الغنم، ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وفي رواية في الحديث الذي صحيح أن السنة قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوا، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوا. الحديث الثاني هو الحديث الذي استعلق به الجمهور واستدل به الجمهور على أن النهي ولو جاء بعد الأمر فهو للتحريم على بابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عموما: وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. يعني إيش اجتنبوه؟ يعني انتهوا عنه، انزجروا، لا تفعلوه. قال: وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. وهذا وإذا نهيتكم عن أمر، أمر هنا مطلق في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، كل أمر ينهى عنه سلم فلا بد أن تجتنبه، لا رخصة لك. ولكن في الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، أناط المسألة على الاستطاعة. أما في النهي فلا، جزم بالتحريم، وذلك لمفاسد المنهي عنه، لمفاسد المنهي عنه. عامة كما قلت لكم، الجمهور يقولون بأن النهي إذا أتى بعد الأمر فهو على بابه على التحريم، ومن باب النظر، لأن النهي أقوى من الأمر، ولأن النهي مطلوب لذاته، ولأن النهي به مفاسد، لذلك رجع إلى أصله، وأن النهي يقتضي التحريم، وأن النهي بعد الأمر فلا بد أن يكون على بابه وهو التحريم. طبعا نقل بعض العلماء الإجماع، وليس إجماعا، وليس في هذا الباب من إجماع قط، وليس إجماعا في هذا الباب. والحق بأن المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف ضعيف. القول الثاني أن النهي إذا أتى بعد الأمر فهو على التنزيه، واستدل من قال بذلك بالحديث الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توضأوا من لحوم الغنم، معناه كان قد أمر بالوضوء من لحوم الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء من كل ما مست النار، كل ما مست النار، أي شيء مسه النار لابد تتوضأ، أم بأمر الله، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم جاء النهي قال: ولا توضأوا من لحوم الغنم. طبعا هذا لا يكون للتحريم بحال من الأحوال، لا يقال بأن الوضوء من لحوم الغنم على التحريم، بل نحن نقول لو توضأ استحب له أن يتوضأ، فليست على بابها. فقالوا: إذن هي ليست على بابها، بل هي على التنزيه. والراجح الصحيح في ذلك أنها على التحريم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا يعني جاءت القرينة المبينة بأن النهي هنا لا يقتضي التحريم، جاءت القرينة المبينة لذلك. فالقرائن المحتفة هي التي تحكم لنا في هذا الباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فنهس نهسة من ذراع الشاة، ولم يذهب ويتوضأ، لم يذهب ليتوضأ بأبي هو وأمي، بل قد صلى بعدما أكل ونهس نهسة من لحم الغنم من الذراع، كما قال علماؤنا من الصحابة، قالوا: نهس النبي صلى الله عليه وسلم نهسة من ذراع الشاة، ثم أقيمت صلاة فتركها وذهب فصلى ولم يتوضأ، ذهب وصلى ولم يتوضأ. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى: النهي إذا أتى بعد الأمر فهو على بابي لأنه على التحريم. لما؟ لأن في نهي مفاسد، والمفاسد لابد من درئها. جيد، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به. هذه مسألة كلامية، يعني هم المسألة يقولون، وطبعا هذه المسألة مهمة جدا، لأنها حقا فيها شيء من العقائد أو مسألة عقدية، لأن الأشاعرة يرون أنه لا حكمة للأمر ولا للنهي، هؤلاء يرون أنه لا حكمة للأمر ولا للنهي، يعني اللي هي المسألة يتطرق إليها ابن القيم في مسألة تعليل الأحكام، مسألة من الأهمية بمكان، لكننا ضمنها أهل الأصول بأنه هل يمكن السلام يأمر بالأمر ولا يريده، أو الله تعالى يأمر بالأمر ولا يريده؟ نعم هذا حق، هم يقولون لا ممكن وممكن، ونقول لا لابد أن يكون الأمر مراد. فالحديث التي في هذه القاعدة، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماوات، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماوات، هم يرون بأن هذا الحديث يدل على أنه الأمر، كل الأمر هو أن يسمع له الأصوات، ما في ما ليس فيها ثمة دلالة على إرادة المأمور به. ويحتجون بقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، كأنهم يقولون على الدوام أن الله تعالى إذا أمر ممكن يأمر ولا يشاء بشيء، وهذا طبعا فيه نظر، يعني لا يستدل بهذا الحديث على مثل هذا. وإن كنا أصوليا نقول نعم عند المحققين من أهل السنة والجماعة قد يأمر الله بالأمر ولا يريد فعله، قد يأمر الله بالأمر ولا يريد إيجاده. طب كيف ولما؟ قلنا العلل كثيرة والحكم كثيرة، من أعظم هذه الحكم الاختبار، الابتلاء، يبتلي عباده ليرى محض العبودية، لأن صدق العبودية ومحض العبودية بأن تقول سمعت وأطعت لكل شيء جاءك من ربك الذي فعلاه، كما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فشعار العبودية، إظهار العبودية الحقة، هو أن تظهر الاستكانة والانقياد التام وأيضا الانصياع التام لأوامر ربك الذي فعلاه. أنت عابد، فمعنى أن تكون عابدا لابد أن تستسلم استسلاما تاما لأوامر الله جل في علاه. وأعظم الأمثلة التي تضرب لذلك قول الله جل في علاه لإبراهيم عليه السلام، عندما بين لنا أن إبراهيم قال لابنه، قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا الله تعالى لم يرد ذبح إسماعيل عليه السلام، ومع ذلك أمر به اختبارا، أمر به ابتلاء لرفع درجة إبراهيم، لأن إبراهيم تكاملت عنده محبة الله جل في علاه، تخللت المحبة مسالك روح. لذلك لما جاء الولد وأخذ حظا من قلبه غار الرحمن سبحانه جل في علاه، فابتلاه بذبح ولده فانقاد، فلما انقاد قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. فهذه بالنسبة لهذه القاعدة، وهي قاعدة كلامية أكثر منها قاعدة أصولية، هذا مع بالتسمح في كلامنا قاعدة كلامية. القاعدة الثانية التي تلي هذه القاعدة، قصد المأمور إيقاع المأمور به طاعة شرط للقبول، قصد المأمور إيقاع المأمور به طاعة شرط للقبول. هذه معناها إيه؟ إيش معنى القاعدة هذه؟ قصد المأمور إيقاع المأمور به طاعة شرط لقبول العمل. ما من عمل، نعم حسام، أولا قربة إخلاصا لله في علاه، والأمر الثاني، نعم، والأمر الثاني التمييز بين العادة وبين العبادة، والتمييز بين العبادة وبين العبادة. إذن عمدة الباب في هذه القاعدة بقصد المأمور به، قصد الطاعة لله جل في علاه. إنما أصطب حصر وقصر، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك الله تعالى بيّن شرطين عظيمين أصيلين لقبول العمل في قوله جل في علاه، قال ومن كان كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من القصد، قصد التقرب، ولا بد من القصد أيضا قصد العبادة. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا بد أن يفرق بين العادة والعبادة، وأيضا يكون العمل إخلاصا لله جل في علاه. قاعدة التالية هذه القاعدة، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، بمعنى صاد أمر بشيء أن يأمر سين أن يفعل شيئا، الأمر بالأمر، وهذه أدلتها كثيرة جدا، يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا أن يأمر آخر بعمل معين. طب المأمور الأول علمنا أن السلام أمره، أما المأمور الثاني هل هذا يكون أمرا واجبا لازما له أم لا؟ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، هو جزم بذلك المصنف، لكن هي مسألة خلافية. عندنا أدلة على ذلك بقول السلام مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا إن كنا صاحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي الحديث الثالث قال مره فليراجعها لابن عمر، مره فليراجعها. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يستظل يظللون عليه قال من هذا؟ قالوا هذا نظر أن يكون صائما وأن يقوم في الشمس وألا يتكلم، فقال يعني قال السلام مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فقالوا هذه أدلة كثيرة جدا على أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا أو هو أمر. المسألة خلافية بين العلماء، المسألة خلافية بين العلماء. جمهور أهل العلم من المحققين يرون أن الأمر بالأمر ليس أمرا، أن الأمر بالأمر ليس أمرا، هذا من جمهور أهل العلم يقولون بذلك. وعمدة هذا عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند سبع، مروا أولادكم. إذن هو قال لهم مروا أنتم، فأمرهم أن يأمروا أولادهم. اتفاق الأمة دون نزاع بأنه لا يجب على الأولاد الذين بلغوا السبع الصلاة، غير مكلف أصلا، يعني لو لم يصلي لم يأثم، يمكن أن يأثم وليه، يمكن أن يأثم وليه على التفريع. باتفاق أن الصبي ليس مأمورا بالصلاة، ليس واجبا عليه الصلاة. لكن هنا الجمهور يرون أيضا بأن الولي مأمور، يعني لو كان الصبي لم يصلي والولي تهاون في أمره الولي يأثم، يعني وليه إن لم يأمره يأثم. لما؟ لأنه مأمور شرعا أن يأمره. فاتفاق الأمة بأن الأمر الأول على الوجوب، هذا أمر ليس فيه ثمة شيء، الخلاف في الأمر الثاني. فإذا نقول على قول الجمهور أن الأمر الثاني ليس بأمر، يعني ليس على بابه على ظاهره أنه على الوجوب، ليس بأمر. يبقى إذن الأطفال عندما تأمرهم عند سن سبع بالصلاة لا يجب عليهم الصلاة، لا يجب عليهم الصلاة، لا يأثمون، وهذا ليس أمرا لهم. أما الولي فهو مأمور، أما الولي فهو إيه؟ مأمور. وأما الأحاديث الأخرى الحق أنه استدل بها من قال بأن الأمر بالأمر أمر. الأحاديث الأخرى هذه استدل بها من قال بأن الأمر بالأمر أمر. تعالى لي بقى شوف أخلت معاك. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا وصلاة أبا بكر إماما عليهم واجبة، صلاة أبا بكر الأمة كانت واجبة عليه. وأيضا في حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب قال مره فليراجعه، طلق حالة كونها حائضا فقال مره فليراجعه. فقالوا واتفاق الأمة بأنه يجب على ابن عمر أن يردها، كان يجب على ابن عمر أن يردها. وأيضا في قول مروه فليتكلم وليستظل قالوا يجب عليه، كان يجب عليه أيضا أن يستظل وأن يقعد. فإذا الجمهور يرون بأن الأمر بالأمر ليس بأمر، وقلة من الشافعية والحنابلة يرون بأن الأمر بالأمر أمر. واستدلوا على ذلك بجيوش هذه الأدلة، الأدلة مروا أبي بكر، مروا ابن عمر فليراجعها، مروه فليتكلم. فالحق بأننا نقول القول الراجح هو قول الجمهور، القول الراجح هو قول الجمهور، الأمر بالأمر ليس أمرا، الأمر بالأمر ليس أمرا. وهذا هو الأصل، الأمر بالأمر ليس أمرا. جيد. والدلالة ذلك اتفاق الأمة على أن الصبيان لا يجب عليهم الصلاة إنما عندما يبلغون أو عند بلوغهم سبع سنوات. الأمر بالأمر ليس واجبا على قول الجمهور. جيد. والأدلة تستدل بها من قال بالوجوب كلها أدلة صحيحة، كلها أدلة صحيحة، لكن كيف الجمع؟ كلها أدلة صحيحة وأيضا تقول الجمهور أصح. ممتاز. نحن نقول هي صحيحة، نعم مروا أبي بكر فالصلاة على بكر واجبة، مروا ابن عمر فليراجع نعم واجبة، وأيضا مروه فليستظل نعم واجب، لكن هذا ليس واجب لذاته، ليس واجب لأصل الأمر، ولكن هو واجب للقرائن المحتفة. قالوا ومن القرائن المحتفة؟ قلنا تعال مروا أبا بكر، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أراد أن يأمر أبا بكر بالصلاة لعزمي بذلك. لما جاءت عائشة وقالت إن أبا بكر رجل أسيف وقالت مر عمر، فقال إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر إيش فليصلي بنسب. القرائن بأسرها تثبت أن المقصود بأن أبا بكر كان يتصدر من أجل أن ألا ينازع عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت هناك بغية في الأمر بصلاة أبي بكر، ليس لأنه الأحق فقط، بل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا ينازعه أحد بعد موته، وهذا الذي حدث. استقر الأمر وستتبع عندما قال لهم عمر أراضيه الله لديننا ألا نرضاه لإيش لدنيانا. قياس جلي جدا في هذا الباب حتى لا ينازع على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وأما حديث مروه فليراجعها أو مره فليراجعها، الآية أثبتت، الآية قرينة، قال فتلك العدة التي أمر الله بها. ما الآية؟ ها فطلقوهن لعدتهن، فقال هذه العدة ألا يطلقها في حيض، العدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها في هذا الأصل في هذا الباب. وأما في قول مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، هذه فيها دلالة أيضا من القرائن التي تثبت أنه يجب عليه ذلك لأنه يهلك نفسه. والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فكان الوجوب من هنا لا أنه بذاته الأمر بالأمر أمر بالشيء، وهذا الراجح الصحيح في هذه القاعدة، وأن الأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء، ليس أمرا بالشيء. القاعدة التي تليها قاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة لغوية أيضا من الأهمية بمكان، ومن القاعدة المتوغلة في اللغة أيضا. الخبر يأتي بمعنى النهي، الخبر يأتي بمعنى الإنشاء، يعني الخبر يأتي بمعنى الحق. بأن نقول نعم في أخبار كثيرة جدا هي على صورة خبر، الخبر طبعا هو الذي يخبرك بشيء لا يأمرك ولا ليس فيه طلب، مفهوم؟ فالخبر الذي ليس فيه طلب، هذا الخبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعين من حضرموت إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها خبر ليس فيها طلب. والخبر إذا جاء بمعنى الطلب يعرف أولا بالقرائن طيب وبالسياق. والأمر الثاني إن كان الخبر يراد به الإنشاء فهو أبلغ في الإنشاء، أبلغ في الإنشاء. لما مدرس اللغة؟ هو يدل على أن الفعل، كأن الله تعالى يقول الفعل فعل، يعني قبل أن أمر أنا أمرت وأنا أعلم أن هؤلاء سيطيعون، لأن الإيمان الذي في قلوبهم الممكن في قلوبهم يجعلهم ينصعون انصياعا تاما دون معارضة، كأنه يقول ولسان حالكم أنه قد فعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. وأيضا في الأدلة الكثيرة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة، هذا خبر، النهي هنا ليس للنهي، النهي هنا ليس للإنشاء، هذا الخبر. والدلالة على ذلك أنها إيه؟ لا تنكح المرأة، الدلالة أن هذا لا هنا ليست ناهية مضمومة يابا، لو كانت ناهية كان إيش يحدث يا عمر؟ ممتاز يا سلام، من تحت الإيد برضو؟ لا من تحت الإيد يعني؟ جيد، لأنه قال لا تنكحوا أو الضم يدل على أنها ليست ناهية، أن هي تجزم، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى قال لا تنكح المرأة، فهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة. وهذا حديث صحيح، هذا حديث من كان في السنة، في سنة ابن ماجه أو بعض السنة أو في سنة ابن ماجه حسنه كثير من العلماء. وهذا يدلك على أن الخبر الذي جاء أن عائشة زوجت أحد بنات عائلتها بنت أخيها، معنى أنها حضرت الاتفاقات واختارت الزوج وقالت على بركة الله وجعلت رجلا، وهذا موجود في مسند الشافعي تصريحا أنها وكلت رجلا فزوجها. ولذلك عبد الرحمن بن قاسم جاء لها قال وفي غيبتي أماعي يفتات على مثلي، أنا يعني أنا رجل ملء العين يفتات على مثلي، وكان يعني حزن جدا أن عائشة فعلت ذلك. لم تزوجها بنفسها، عائشة التي روت قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما قال لا نكاح لبري وشاهدي، لا ليس هذا حديث عائشة، حديث عائشة قالت أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قالت وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. الغرض المقصود بأن عائشة لما تقول ذلك لا يقال بأنها خالفت وزوجت بنت أخيها، لا أبدا، هي قد حضرت الاتفاق وبعد ذلك وكلت في التزويج. نعم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث ضعيف لكن هو قاعدة متفق عليها، لا ضرر ولا ضرار، كانه يقول لا ضرر يقع على المسلمين سواء بالفعل أو برد الفعل، وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لمن تضرر قال ترفع الضرر ولا ترفع الضرر بضرر، لا تضر غيرك. فالغرض المقصود أن هذا خبر يراد به الإنشاء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، يعني افعلوا ذلك، لا تجعلوا أكثر من دين في جزيرة العرب. هذا الحديث فيه تأويلات وتوجيهات كثيرة نتكلم عنها إن شاء الله في بابها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب، طالما ترى الضم يبقى تعلم أن لا ليست إيش ناهية، هي نافية، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا أيضا خبر يراد به الإنشاء. والدلالة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه أن علي بن أبي طالب جمع الذين قالوا بتأليه علي بن أبي طالب السبائية فأضرم النار ووضع وخد الأخاديد وألقاهم فيها. التعليق كان يقول لما رأيت الأمر أمرا إيش منكرا صحيح أججت ناري ودعوت قنبرا، المولى عنده ليجمع هؤلاء فوضعهم في النار، فلما وضعهم في النار ماذا قال؟ قال ابن عباس قال لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، إن السلام قال لا يعذب النار إلا رب النار. فقال علي بن أبي طالب الحق كان معه، يعني الحق كان مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع، لا هي لا تتبع، لا يقال لا تتبع بل لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، هذا أيضا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا تصلوا إن كنتم تأكلون، إذا جاء العشاء وأقيمت الصلاة فقدموا العشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا تصلوا إذا حضر الطعام. ذلك ابن عمر كان يأكل ويقولون يصلي يقول حتى أنتهي، فهذا خبر أيضا يراد به الإنشاء. من هذه القواعد أيضا عندنا آخر قاعدة في النهي، لعلي سأتركها للغد لأنها من الأهمية بمكان، وهي النهي مطلق نهي يقتضي الفساد، لأن فيها مسائل خلافية كثيرة جدا نبينها إن شاء الله. دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، دلالة النهي، وهذا حق قاعدة دلالة النهي. طبعا هذه يتفرع عليها مسألة مهمة جدا. إيه هي يا شيخ حسام المسألة المهمة؟ أولا نشرح هذا وبعدين ننظر. دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، وهذا أصلها الأصيل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فإيش فاجتنبوه فانتهوا. فاستدل العلماء قالوا دلالة النهي هنا أقوى لأنه قد تسمح الشرع في الأوامر لكنه لم يتسمح في إيش في النواهي. ومن ناحية النظر أيضا تقديم النهي لأن النهي به مفسدة، والأصل في الشرع أنه جاء لدرء المفسدة، يعني هو قال درء المفاسد، القاعدة الفقهية المهمة جدا المشهورة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مفهوم هذا الكلام؟ هنا إذا قلنا بهذا الباب ودلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، ما تستفيد منه في مسألة مهمة جدا؟ نعم، ما دامت دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر فيبقى تقديم النهي على الأمر هي تدخل في دار المفاسد مقدم على جلب المصالح، الحاضر يقدم على المبيح. اتفضل. هي المسألة أيهما أحب إلى الله جل في علاه، فعل المأمور أم الإنسان المحظور؟ أيهما أحب إلى الله جل في علاه؟ ابن تيمية أتى بالخلاف العريض بين العلماء في هذه المسألة ورجح أن فعل المأمور أحب إلى الله جل في علاه من 35 وجه، فتح، هذا فتح من الله جل في علاه، من 35 وجه يحتج بأن فعل المأمور أحب إلى الله، مع أن الدليل الذي بين أيدينا يدل على العكس، أن الإنسان المحظور هو الأحب إلى الله جل في علاه، لأن النهي جاء مجزوما به، صحيح ولا لا؟ ولأن دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، لكن هناك أدلة كثيرة جدا جدا جدا أتى بها، منها ابن تيمية يقول أما آدم فقد عصى الإيش؟ ارتكب النهي، قد ارتكب النهي وابليس قد عصى الامر. شوف ايهما كان اعظم عند الله جل في علاه، ايهما كان اعظم عند الله جل في علاه. وايضا بان الاوامر باسرها محبوبه الى الله جل في علاه. فيعني اتى ب 35 وجه لاثبات ان الاوامر او فعل الاوامر احب الى الله جل في علاه. استدل على ذلك بحديث الصحيحين، قول الله جل في علاه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أكمله بأحب. فذكر أن أحب شيء إلي أن يفعل المأمور. طيب القاعدة الأخيرة حتى لا نطيل على الإخوة، قاعدة النهي المطلق يقتضي التحريم، ونرجع الكلام على أن النهي يقتضي الفساد للدرس القادم. النهي المطلق يقتضي التحريم، وهذا أصله في قول هذا بالضبط مثل يسامي قول العلماء، ظاهر الأمر الوجوب يقتضي الوجوب، وهنا أيضا ظاهر النهي المطلق نهي يقتضي التحريم. وهذا صراحة عليه أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن أمر إيش فاجتنبوه، وهو أتى بصيغة الأمر ليثبت أنه مراد، يعني يجب عليكم اجتناب هذا الأمر الذي نهيتكم عنه. والحق أن الأدلة كثيرة جدا جدا جدا، وفيها خلاف العلماء كما قلنا، هي أقوال ثلاثة في كل مسألة وقواعد فقهية تجد أقوال ثلاثة. في قول من هذه الأقوال الثلاثة شاذ، إيش هو حسام؟ قول ضعيف جدا، وهو أي إنسان ممكن يقول هذا موقفي، التوقف. نعم، فهنا برضو أيضا في النهي المقتضي المطلق نهي يقتضي التحريم، قول يقول يقتضي التحريم، قول يقول لا يقتضي التنزيه أو الكراهة، وقول يتوقف. والصحيح الراجح أنه يقتضي التحريم، والأدلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن أبي طالب بأن الصحابة رضي الله عليهم بعدما اجتمع عليهم الجوع واشتد الأمر عليهم أخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وضعوها في القد من أجل أكل الحمر الأهلية، وقد هيأوا أنفسهم للطعام. وبعدما هيأوا أنفسهم للطعام جاء الصارخ فقال اسمعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، لو لم تكن للتحريم لقام الذي يتضور جوعا يقول أكل لقمة أو لقمتين. المسألة على الكراهة، صحيح ولا لا؟ لا، أكفأوا القدور بما عليها من اللحوم ولم يقتربوا إلى اللحوم. دلالة واضحة جدا أنهم علموا أن الأصل في النهي التحريم، لا مجال لكلام غير ذلك. ولما قال أنس كنت بالكؤوس تدور على الرؤوس مع مجلس أبي طلحة، فجاء الصارخ يقول إن الله أنزل في الخمر وذكر وقال عليهم قول الله جعل إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال الله جعل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قالوا؟ انتهينا ربنا. وأكفأوا القدور أيضا وكسروا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا. امتثلوا امتثالا تاما غير منقوص. وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في يده خاتم من إيش؟ من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التختم بالذهب، قال الذهب والحرير هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فمر فوجد الخاتم فأخذه ثم ألقاه في الأرض، فقام رجل وقال له خذه التقطه استفد منه بالتقاطه. قال لا والله لا ألتقط شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، ووجد رجلا يلبسه. لو كان المجال كراهة وتنزيه لما كان هذا الزجر الشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أخذه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فأضعها في يدي وألقاها في الأرض. أيضا من ذلك حتى من الفعل الكف نفسه يدل على التحريم، لولا أننا نقول الكف فعل والفعل لا يدل إلا بقرائن على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت على مائدته الأكلات منها الضب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا رسول الله على المائدة ضب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يأكل، وخالد ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فكف يده ولم يأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى ما يقال هذا الشاهد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ليس بحرام. ما الذي أفهم خالدا أن هذا حرام؟ كف النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجرد الكف، فقبض يده ولم يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بحرام، إنه ما كان بأرض قومي فأجدني إيش أعرف. هذا هو. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة النهي هل يقتضي التحريم أم لا. طيب عشان بس نؤكد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.